بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 27، المجلد 3، الصفحة 237. قوله: أو بحضرة طعام يشتهيه، أي يكره أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه. فاشترط المؤلف شرطين، وهما: 1- أن يكون الطعام حاضرا، 2- أن تكون نفسه تتوق إليه. وينبغي أن يزال شرط ثالث، وهو أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لزم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا، فالشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا، فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس، لأنه ممنوع من تناوله شرعا، فلا فائدة في الانتظار. وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه، فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ، لأنه ممنوع منه شرعا. والمانع الحسي كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب: يصلي ولا تكره صلاته، لأن انتظاره لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم يمنعه من أكله، فهنا لا يكره له أن يصلي، لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. وخلاصة المسألة أنها تحتاج إلى 3 قيود: 1- حضور الطعام، 2- توقان النفس إليه، 3- القدرة على تناوله شرعا وحسا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، إلى آخر الحديث. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل عبادة باطلة فتلبسه بها حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة. وكل من القولين قوي جدا. قوله: وتكرار الفاتحة، أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر. ودليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة السرا، فهنا نقول: لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. وكذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا، وهو حضور القلب. لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو 3. قوله: لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما جاز في الفرض واجب في النفل إلا بدليل، لأن الأصل تساويهما في الحكم. والدليل على هذا الأصل أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة. فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم احتيج إلى الاستثناء. وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. مسألة: هل تفريق السورة في الركعتين جائز أم لا؟ الجواب جائز، إلا إذا كان لما بقي تعلق بما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل، مثل لو قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب الأعراف فرقها في الركعتين، وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة. مسألة: هل يقرأ من أثناء السورة أم لا؟ الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر من أثناء السورة، هذا وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سورة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله الآيات، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآيات. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو أكثر من أثناء السورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنفل. قوله: وله رد المار بين يديه. له الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي واجب، له أن يفعل أي جائز. فقول المؤلف له رد المار بين يديه يقتضي أن هذا مباح، وقوله رد المار يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل صلاته بمروره ومن لا تبطل صلاته بمروره. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قل للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس عليك وزر، لأن هذا شأن مباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها. ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب، فالمذهب أن الرد سنة، أي يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال أيضا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أن رد المار واجب، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع. واستدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله، وأصل مقاتلة المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. وقالوا أيضا: في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليك، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان. وفي لفظ: فإن معه القرين، أي أن الشيطان يأمره، وردع المعتدي أمر واجب. وقالوا أيضا: إن فيه إحياء قلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء ولا يبالي أكان الذي بين يديه مصلين أو غير مصلين، فإذا أرددته نبهته فيكون بذلك تنبيها للغافلين. وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري والنظري قويان. ويحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض التحريم. وهذا قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وهو قول قوي. مثال ذلك: إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها، وإذا مر كلب أسود يجب أن ترده، وإذا مر حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر رجل أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود أو أنثى دون البلوغ فإنه لا يجب عليك رده، ولكن يسن ذلك. ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده، لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده بل يسن. ولهذا كثيرا ما يأتي بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول: وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقة وهو الصحيح، وواجب مطلقة، وتفصيل، وهو اختيار الشيخ الإسلام. والشاهد أنه يقول: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، فإذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة صار بعض قول من يوجبه مطلقا. فإن قال قائل: كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة توهم المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمر وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن أن يقال هذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول بالإباحة مستقل معروف. وقوله بين يديه أي بين يدي المصلي. وقد اختلف في المراد بما بين يديه، فقيل إنه بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وقيل بمقدار رمية حجر، يعني بالرمي المتوسط لا بالقوي جدا ولا بالضعيف، وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وقيل إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديه فهو بين يديه، وما كان لا يعد عرفا بين يديه فليس بين يديه، وقيل ما بين رجليه هو موضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقرب منها بحيث يكون سجوده إلى جنبها لئلا يتحجر أكثر مما يحتاج. وقد كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي صلى إليه قدر ممر شاه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره ويريد أن يعبر إلى باب المسجد فهذا محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج. والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب؟ فالصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر بين يدي المصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي 40 خريفا، كما في رواية البزار: لكان أن يقوم 40 خريفا. الحديث. وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حجة لمن استثنى مكة مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف لأنه لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به. هذا إن صح الحديث. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر فما الحكم؟ فالجواب: الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص. ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ الظاهر أنها تبطل، وأنه يلزم استئنافها، وفي نفسي من هذا شيء، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا هو المار. أما إذا كان هذا بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس، فهذا لا شك أن صلاته تبطل. قوله: وعد الآي، أي وله عد الآي، أي المصلي. والآي جمع آية، وعد الآيات قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة. فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ، لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة، لكن يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوهل لغير ضرورة. وله عد التسبيح، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان خصوصا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث، وله عد الركعات، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع، فهنا مشكل، لأنه إذا ركع لابد أن يفرج أصابعه، وإذا سجد لابد أن تكون أصابعه مبسوطة، وعلى هذا فيعدها بأحجار أو نوى، فيجعل في جيبه 4 نوى، فإذا صلى الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي، فهذا لا بأس به، لأن في هذا حاجة، وخاصة لكثير النسيان. قوله: والفتح على إمامه، أي وللمصلي الفاتح على إمامه، أي تنبيهه إذا أخطأ. وقوله على إمامه يعني لا على غيره، فلا تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. وجه ذلك: واحد، أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام. 2، أنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا. والاقتصار على الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيه نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: 1، فتح واجب، 2، فتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة، ولو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. مثل لو قال الإمام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيجب الفتح فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولو قال: إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم، لوجب الفتح عليه، لأنه أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبا. وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالا، فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة، وكذلك لو أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه. ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فأمر بتذكيره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلوبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، أي ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب. قوله: ولبس الثوب، أي أن المصلي له لبس الثوب. وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب، فلبس الثوب هنا واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبني عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فينا عليه قدرا خلعهما واستمر. وكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر العورة. أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول له ذلك، ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ الجواب نقول لا تفعله إلا لحاجة. ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها والثوب حوله، فله أن يأخذه ويلبسه، لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها. قوله: ولف العمامة، أي له لف العمامة لو انحلت ولا حرج عليه. ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ الجواب: إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس مشروعا. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفي دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، ولا يدخل هذا في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن كل شيء بحسبه. ومن هنا يتبين أن كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به، لأنه من اللبس المعتاد، فمتى كففتها كفا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها فلا بأس به. وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا، ولو كف أحد طرفي غترته على رقبته وسدر الأخرى فإنه لا بأس به أيضا، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه كما سبق، والالتحاف كف بعضه على بعض. قوله: وقتل حية وعقرب، أي له قتل حية، واللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا. فإن المصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضا. وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته واجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لدغ الحية، فالحية أحيانا لا تلدغ، فأحيانا تمر على قدم الإنسان ولا تلدغ، لكن العقرب إذا أحست بالجلد البشري لسعت. قوله: وقمل، أي وله قتل قمل في الصلاة. القملة حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتص الدم وتشغل الإنسان، فله أن يقتلها، فإن شغلته كان قتلها مستحبا، لكن إذا قتلها وتلوثت يده بالدم فهل يكون نجسا؟ الجواب: ليس بنجس، لأنه مما لا نفس له سائلة، كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجس. مسألة: إذا قال قائل هل له أن يتحكك إذا أصابته حكة؟ فالجواب: له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما فله أن يحك. وإذا انتقلت الحكة من الأذن إلى الأخرى إلى الرقبة فهل له أن يتنقل معها؟ الجواب: له ذلك، وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن لو انشغل قلبه بذلك فليحكها لإزالة ما يمنعه من الخشوع، ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان مرنت وسكنت عليه. قوله: فإن أطال الفعل عرفا، عرفا منصوبة بنزع الخافض أي إطالة في العرف، والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتاده الناس وألفه. قوله: من غير ضرورة أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حية إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، فهذا الفعل ضرورة فلا تبطل به الصلاة. قوله: ولا تفريق، يعني ليس مفرقا، بأن يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك حركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، فمجموعها كثير وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا تبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: واحد، أن تكون طويلة عرفة. اثنان، ألا تكون لضرورة. ثلاثة، أن تكون متوالية بغير تفريق. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة، لأنه حركة في غير جنس الصلاة وهي منافية لها، كالكلام لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. وعلم من كلام المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لقصر الحركة أو طولها؟ الجواب: أفاد المؤلف أن الميزان العرف، والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام، وقد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه آخرون قليلا، ولكن أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة، لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة. أما الشيء الذي لا ينافيها وإنما هو حركة يسيرة فلا تبطل الصلاة به. وقدر بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر، وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل للأرض عند السجود. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث حركات. وقوله: من غير ضرورة، علم أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة ولا بأس به، ودليل ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا يعني على الرواحل. ومعلوم أن الماشي يتحرك كثيرا، فلو فرض أنه لما شرع في صلاته أحس بأن سمعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي فصلاته صحيحة، لأنه في ضرورة ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة. وقوله: ولا تفريق، أي أنه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا عرفا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. فلو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة لو جمعت هنا لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت يسيرة باعتبار كل ركعة وحدها، فهذا لا يبطل صلاة أيضا. قوله: ولو سهوا، أي أن الصلاة تبطل بهذا الفعل. ولو كان الفعل سهوا، فلو فرضنا أن شخصا نسي أنه في صلاة فصار يتحرك يكتب ويعد الدراهم ويتسوك ويفعل أفعالا كثيرة، فإن الصلاة تبطل، لأن هذه الأفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على القاعدة المعروفة العامة، وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد، لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا إن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة وليس مجرد فعل لا يؤثر. وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح. والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واحد، واجبة، 2 مندوبة، 3 مباحة، 4 مكروهة، 5 محرمة. والذي يبطل صلاة منها هو المحرم، فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابط لها. وصورها كثيرة، منها لو أدى رجل ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي، وجب عليه خلعها لإزالة النجاسة ويمضي في صلاته، وإن كانت في ثوبه وأمكن نزعه بدون كشف العورة نزعه ومضى في صلاته، وإن كان لا يمكنه نزعه إلا بكشف العورة قطع صلاته وغسل ثوبه أو أبدله بغيره ثم استأنف الصلاة. ولو ذكر أنه على غير وضوء فالصلاة لم تنعقد، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد. ولو صلى إلى يسار الإمام وهو واحد، فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية وستأتي إن شاء الله. والحركة المندوبة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة، منها لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، فإن الحركة لستر أحد العاتقين مستحبة، لأن الصحيح أنه ليس بواجب. ولو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره سنة. ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة فالحركة هنا سنة. ولو صف إلى جنبيه رجلان فتقدم الإمام هنا سنة. والحركة المباحة هي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. مثال الحركة اليسيرة رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، فهذه مباحة، وقد نقول إنها سنة. فإن قال إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد، فإن الحركة سنة، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباحة. والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة وأخذ القلم وزر الأزرار ومسح المرآة وغير ذلك. والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. قوله ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، أي أنه ليس بممنوع وقد يكون سنة. أما في النفل فقد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآيات، يقرأ بهما أحيانا، ويقرأ أحيانا بقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وآخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح. وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها في الفرض والنفل. والدليل على ذلك أولا عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ فلولا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. قوله وإذا نابه، الضمير يعود على المصلي لقرينة السياق، ومعنى نابه أي عرض له. قوله شيء نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أم مما يتعلق بأمر خارج، كما لو استأذن عليه أحد أو ما أشبه ذلك. فالذي يتعلق بالصلاة مثل لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. ومثال المتعلق بغير الصلاة لو استأذن عليه شخص بأن قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. قوله سبح رجل أي قال سبحان الله، فإن انتبه المنبه بمرة واحدة لم يعيده مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب، وإن لم ينتبه بأول مرة كرره فيسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه. قوله رجل المراد به هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبح. قوله وصفقت امرأة أي بيديها، والتفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال، لا سيما هم في صلاة، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فترة، لا سيما إذا كان صوت المرأة جميلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. وقوله وصفقت امرأة ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أم مع رجال فإنها لا تسبح وإنما تصفق. وقال بعض العلماء إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجال، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق، فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة. ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رجال لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفترة. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وفي لفظ مسلم إنما التصفيح للنساء. وإذا نظرنا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهره لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال فليسبح الرجال وليصفح النساء، فالمسألة مسألة اجتماع رجال ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة، فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق قال هذا فيما إذا كان معها رجال، ولا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. فإن قيل لماذا خص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذكر؟ فالجواب أن التسبيح يكون فيما إذا حدث للإمام نقص صادر عن نسيان أو خطأ، فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عن كل نقص. قوله ببطن كفها على ظهر الأخرى أي تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى، وقال بعض العلماء بظهر كفها على بطن الأخرى، وقال بعض العلماء ببطن كفها على بطن الأخرى كما هو المعروف عند النساء الآن. وعلى كل فالأمر واسع، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن أم بالبطن على الظهر أم بالبطن على البطن، المهم أن لا تسبح بحضرة الرجال. مسألة: لو فرض أن المأموم سبح ولكن الإمام لم ينتبه، وسبح ثانية ولم ينتبه، وربما سبح به فقام وسبح به فجلس، فماذا يصنع؟ الجواب: قال بعض العلماء يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول اركع، اجلس، قم. ثم اختلف القائلون بأنه يقول هذا هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ فقال بعضهم لا تبطل، لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين، يعني لم يقصد به التخاطب مع الآدميين، بل قصد به إصلاح الصلاة. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين بلى قد نسيت، قال أكما يقول ذو اليدين؟ وهذا كلام يخاطب به الآدميين، لكنه كان لمصلحة الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به، لأنه أقرب إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح. فلما عدل عنه علم أن ذلك ليس بجائز، لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع. ولا شك أن هذا الدليل قوي، وأن الصلاة تبطل إذا نبه بالكلام، ولكن نحتاج إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت، ولهذا قال لم أنس ولم تقصر. ولما قالوا صدق ذو اليدين أو قالوا نعم لم يتكلم بعد، بل تقدم وصلى ما ترك. وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة ولكنه يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه ليس في صلاة وأن صلاته تمت، وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث، ولكن يبقى النظر. فلو قال قائل إذا لم نقل بأنه ينبه بالكلام فسيكون ألعوبة، يقال سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيجلس، سبحان الله فيقوم، فلا بد من كلام. فربما يقال في هذه الحال إذا دعت الضرورة يتكلم المنبه ثم يستأنف الصلاة، فنقول تكلم لمصلحة الصلاة، فإنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، وفسدت صلاتك واستأنف، فيكون لمصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد، حتى لو بقيت مع الإمام سوف تبطل صلاتك أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. مسألة: هل يمكن أن ينبه بغير ذلك، أي بغير التسبيح؟ الجواب نعم، يجوز أن ينبه بالنحنحة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بالليل وثاني بالنهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، فإذا هذا طريق آخر للتنبيه. وأيضا يجوز أن ينبه بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز، فإذا استأذن عليك أحد أو ناداك وأنت تصلي فرفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. مسألة: هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء، كما لو كان الذي بجانبك يكثر الحركة ويشغلك؟ الجواب نعم، لك أن تنبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك، بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. والدليل على هذا سهو الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله، فقال: واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال للصحابة: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليهم، فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية. قوله: ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق تجوز بالزاي يبزق وتجوز بالسين يبصق، لأن هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها. وقبله: يبصق في الصلاة عن يساره، أي إذا احتاج المصلي للبصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه. أما كونه لا يبصق قبل وجهه، فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه في أي مكان، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، كما قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وليس من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك، ولو أنك فعلت هذا أمام عامة الناس لعد هذا سوء أدب، فكيف بين ملك الملوك عز وجل جبار السماوات والأرض؟ ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. أما عن اليمين فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عن يمينه ملكا، فلا تبصق عن اليمين، لأن عن يمينك ملكا، ولا أمام وجهك، لأن الله قبل وجهك. إذن بقي اليسار، فتبصق عن اليسار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكالان، الإشكال الأول كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه؟ الجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أنه يجب على الإنسان التسليم وعدم الإتيان بلما أو كيف في صفات الله أبدا، قل آمنت وصدقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته، وبأنه قبل وجه المصلي وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق تزيل إشكالات كثيرة، وتسلم بها من تقديرات يقدرها الشيطان أو جنوده في ذهنك. الوجه الثاني أن النصوص جمعت بينهما، وهذه ربما تكون متفرعة من التي قبلها، والنصوص لا تجمع بين متناقضين، لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال. الوجه الثالث أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهب أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق، أي ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة وأنت في الأرض وهو قبل وجهك، لكن ليس ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه. الوجه الرابع أنه لا منافاة بين العلو وقبل الوجه حتى في المخلوق. ألم ترى إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون قبل وجه مستقبلها وهي في السماء؟ فإذا كان هذا غير ممتنع في حق المخلوق، فما بالك في حق الخالق؟ وأهم هذه الأجوبة عندي وأعظمها وأشدها قدرا الجواب الأول، أن نقف في باب صفات موقف المسلم للمعترض، فنؤمن بأن الله فوق كل شيء وبأنه قبل وجه المصلي، ولا نقول كيف ولا لما، وهذا يريح المسلم من كل ما يريده الشيطان وجنوده على القلب من الإشكالات. يقول لك هذا كيف يمكن، إذن يلزم أن تقول بالحلول أن الله في الأرض، ثم يريد عليك هذا الإشكال فتقول أن أؤمن، فتقول أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه قبل وجه المصلي كما جاءت به النصوص، ولا أتعدى هذا. وأما الإشكال الثاني في الحديث، وهو أن البصاق عن اليمين علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن على يمينه ملكا، وهذا التعليل يشكل عليه أن على يساره ملكا أيضا كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعل هكذا، وأخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه ولا عن شماله ولا قبل وجهه. وطريقة ثالثة وهي أن يبصق تحت قدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، لكن هذه الطريقة لا تتأتى في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، وكذلك البصق على اليسار لا يتأتى في المسجد إلا أن يكون على طرف المسجد، بحيث إذا بصق عن يساره وقع البصاق خارج المسجد. ولكن إذا أتينا بالصفة الأولى وهي أن يدفل عن يساره، فهذا أمر لا بد منه، لأنه إما أن يدفل عن يساره أو يمينه أو قبل وجهه، ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة، وهذا شيء لا يمكن. فنقول إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار، حتى إنه جاء في بعض الآثار أن الله أعطاه سلطة على الملك الذي عن اليسار، بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك الذي عن يمينه، فيقول الملك انتظر لعله يتوب فلا تكتب عليه. فإن صح هذا الأثر فهو واضح، وإن لم يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبة ممن كان عن اليسار، وكلهم ملائكة كرام كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قوله وفي المسجد في ثوبه، أي تتعين الطريقة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد، وهي أن يبصق في ثوبه، فلا يبصق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة، لكن هذه الخطيئة إذا فعلها كفارتها دفنها، وعلى هذا فنقول لا تبصق في المسجد عن يسارك ولكن ابصق في ثوبك، ولا يبصق تحت قدمه في المسجد وهي الطريقة الثالثة، لأن البصاق في المسجد خطيئة لكونه يلوث المسجد. وفي الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه بأن يحك بعضه ببعض من أجل إذهاب صورة البصاق، لأن وجود صورة البصاق في الثوب تتقزز النفس منه ويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل. فأنت لو رأيت شخصا مثلا المخاط والأذى والقذر في ثوبه فستكره ذلك الرجل للثوب، فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ. ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض لئلا يرى المحل المتلوث بالدم، فإذا رآه تقززت نفسه واشمأزت، وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها، وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. ومن ثم قال العلماء ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة، ولا أدري هل نحن ننظر في المرآة أم لا. من الناس من يفرط في النظر إلى المرآة ويبالغ ويغلو كلما أراد أن يخرج نظر في المرآة وأسرف في هذا، وهذا ليس بطيب لأنه إسراف. ومن الناس من يفرط فتمضي المدة ما نظر في المرآة أبدا، والاعتدال خير، لا تفرط، ولا سيما إذا وجد سبب تخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب أو طرف الوجه أو ما أشبه ذلك، كما لو أصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم في أعلى ثوبه لا يراها فيحتاج إلى النظر في المرآة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.